Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا ربنا يا حبيبنا يا قرة أعيننا، يا الله يا الله يا الله، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، لا شريك لك، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، كما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا وتتوب علينا، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. محاضرة هذا اليوم أيها الأحبة بعنوان ربيع القلوب. في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه هم أو حزن، من منا لا يصيبه هم أو حزن، بل من منا الآن ليس مهموما أو حزينا، عنده هم، أي هم، ما دمنا في هذه الدنيا عندنا هم، أسأل الله أن يزيل همومنا وغمومنا ويقضي حوائجنا وييسر أمورنا ويجعل ثقلاننا عليه، قولوا آمين. من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، اللهم آمين، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم فإنا نسألك ذلك يا ربنا، قول آمين. إنه القرآن ربيع القلوب، إنه القرآن كلام ربنا جل جلاله، القرآن أشهر من أن يعرف، القرآن أشهر من أن يعرف، كما قال بعض أهل العلم، بعض العلماء عرف القرآن فقال هو كلام الله حقيقة المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المبتدئ بالفاتحة المنتهي بالناس. وبعضه عرفه بتعريف آخر، وبعض العلماء قال القرآن علم أشهر من أن يعرف، كلام الله جل جلاله المعجز، كتاب ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، القرآن الكريم ربيع القلوب. جلس المشركون يتناقشون ماذا يصنعون مع هذا الذي يدعي أنه رسول، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. فذهب إليه أحدهم ليقنعه ماذا تريد يا محمد؟ إن كنت تريد المال أعطيناك حتى تصبح أغنانا، وإن كنت بما تريد النساء زوجناك 10 من أجمل نساء العرب، وإن كنت تريد الملك ملكناك، ماذا تريد؟ قال هل انتهيت يا أبا الوليد؟ انتهيت؟ انظر إلى أدب الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتهيت؟ قال نعم. قال فاسمع مني، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، وأخذ يقرأ عليه، أخذ يقرأ عليه. رجع الرجل رآه أبو جهل قال أما صاحبكم فقد جاء بالوجه الذي لم يذهب به، جاء بوجه آخر، ما هو الوجه الذي ذهب به؟ ليس الوجه الذي ذهب به. قالوا ما بك؟ سكت. قالوا سحرك محمد؟ قال لا، ليس سحرا، أنا أعرف السحر. قالوا شعر؟ قال لا، أنا أعلم بالشعر. قالوا إذن ماذا سمعت؟ قال سمعت كلاما، اسمع ماذا قال. قال إن له لحلاوة، القرآن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمقدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هذا وهو كافر سمع القرآن فعلم أنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا ماذا نقول إذن؟ قال لا أجد لكم شيئا إلا أن تقولوا أنه سحر، قولوا سحر، قولوا سحر. فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. لقد علم أنه ليس سحرا وأنه ليس بقول البشر، إنه كلام الله. إن له لحلاوة، إي والله، وإن له لطلاوة وعليه طلاوة، وإنه لمعجز وإن فيه العجب، القرآن فيه العجب. وما عجبه؟ من أعجب أعاجيب القرآن، من أعجب ما في القرآن يا إخوتي، أن من يقرأ القرآن على وجه الدوام، اسمع، أن من يقرأ القرآن على وجه الدوام يهديه ربنا جل جلاله، حتى ولو كان كافرا به، حتى ولو كان كافر يقرأ القرآن ليحاول أن يعادي المسلمين، يحاول أن يخرج أخطاء في القرآن، ولكن يقرأ القرآن على وجه الدوام دائما دائما يهديه الله. أين هذا في القرآن؟ ما دليل كلامي؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما عجيبه يا رب؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. من يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويتأمل القرآن يهتدي، يهديه الله جل وعلا، لأنه يبصر الحقيقة أمام عينيه. إنه القرآن يا أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. إن ابن ماجة بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين، إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فلينتسب كل منا لما شاء. من أراد أن ينتسب لأجداده فلينتسب، ومن أراد أن ينتسب للمال فلينتسب، ومن أراد أن ينتسب للثروة فلينتسب، ومن أراد أن ينتسب للفن فلينتسب، ومن أراد أن ينتسب للرياضة فلينتسب، ومن أراد أن ينتسب للقرآن فلينتسب، فإنه خير النسب أن تكون من أهل الله، من أهل الله وخاصته. القرآن كلام ربنا جل جلاله، وما عرف التاريخ. انتبه للكلام هذا الذي تحته خط: وما عرف التاريخ. واسألوا التاريخ، أوقفوا التاريخ أمامكم وقولوا له: يا تاريخ، هل عرفت زماناً أو وقتاً أو دهراً استهزئ بالقرآن بمثل هذا العصر؟ سيقول: لا. سيقول: لا. ما مزق القرآن ولا وضع في المراحيض ولا تبول عليه أمام المليار ونصف المليار مسلم بمثل هذا العصر. ليه؟ لماذا؟ ابتعد أهل القرآن عن القرآن إلا من شاء الله، فهان القرآن على أعداء القرآن. أين نحن من القرآن يا إخوتي؟ أين نحن؟ ألا نحفظ قول الله جل في علاه: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن عند كثير من المسلمين من أهل القرآن، هجر، هجرت قراءته، بل حتى في رمضان بعض الناس لا يختمون ولا يقرؤون، وكثير من الشباب لا يعرفون أساساً أن يقرأوا القرآن بصفة صحيحة، وتراه يتقن ثلاث لغات أو أربع لغات بمخارج الحروف لكل دولة، كل دولة. كيف ينطق البريطانيون الكلمة هذه بالإنجليزي، وكيف ينطق الأمريكان هذه الكلمة بالإنجليزي، نفس الكلمة والفرق بينهما. ولو قلت له اقرأ الفاتحة لأخرجت له من 5 إلى 6 أخطاء. الأصل عندنا أن يجعل القرآن رقم واحد وكل شيء بعده، كل شيء أن يجعل بعد القرآن. القرآن هو النبراس، هو الدستور، هو الأول ربيع القلوب، ثم بعد ذلك تعلم ما شئت واقرأ ما شئت وانظر كما شئت، ولكن أن يجعل القرآن آخر شيء ولا يستهزئ به، كيف يا إخوتي؟ كيف؟ القرآن كلام ربنا، هجر القرآن في قراءته، في استماعه، في تحكيمه عند كثير من المسلمين. هجر هجر أشياء كثيرة. أين نحن من هذا القرآن؟ ماذا نعرف عن فضل القرآن؟ ماذا نعرف من أحاديث رسول الله عن القرآن؟ أسألك، متى آخر مرة اهتز قلبك من آية في القرآن؟ متى هي آخر مرة قرأت تفسيراً للقرآن؟ ألم تسمع قول الله أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن في آيتين من كتاب ربنا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أين نحن يا إخوة؟ ربيع القلوب القرآن، أنسها أنسها، حلاوتها، سعادتها. أين الذي إذا ضاقت به الدنيا كما هي تضيق كل يوم فتح القرآن فأنس، فتح القرآن فسعد؟ أين الذي إذا ضاقت به الدنيا بدلا من أن ينفث سيجارة أعزكم الله، أو ينظر إلى مسلسل، أو ينظر إلى، يذهب أول شيء إلى القرآن، يقرأ القرآن، يتأمل في القرآن؟ لأنه اللهم اجعل القرآن، ماذا قال النبي؟ قولوا ربيع قلبي، ربيع قلبي. القرآن يقول الله جل وعلا في سورة الزمر في الآية 23: وننزل من القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قال العلماء: قد تقشعر خوفا ورهبة، وقد تقشعر رجاء ومحبة، تقشعر الجلود شوقا ومحبة وخوفا ورغبة ورهبا ورغبا، تقشعر. هذا القرآن فيه الهداية، فيه النور، هذا القرآن فيه الهدى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. في سورة يونس في الآية 57 يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو القرآن يا إخوة. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن لا يكون إلا في صدور الخاصة من عباد الله جل وعلا. اسمع إلى قول الله جل وعلا في سورة العنكبوت، يقول الله جل وعلا عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات، هذا هو القرآن يا إخوة، هذا هو كلام ربنا جل وعلا. سبحان الله، أشرف الناس وأفضل الناس وأحب الناس إلى الله جل وعلا الذين يدمنون على قراءة وفهم القرآن. يا إخوة، نريد أن نبدع في الدنيا، افقهوا هذه الكلمة، أقول نريد أن نبدع في الدنيا وأن نتعلم وأن ننافس، ولكن ليس على حساب القرآن. نريد أن نتعلم القرآن ونتعلم، وإن تعلمنا القرآن علمنا الله غيره سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وهو العالم العلام العليم جل جلاله. يا إخوة، لا بد أن يجعل القرآن عندنا وعند أبنائنا وعند بناتنا هو رقم واحد، رقم واحد قبل كل شيء. فإن كان يسر الله لنا غيره جل جلاله وتقدست أسماؤه. أين نحن من الحديث؟ الذي نحفظه. المشكلة أننا نحفظه، المشكلة أننا نحفظه، ولكن أين من يعمل؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العاملين بما نعلم. قولوا آمين. كلكم، كلكم بلا استثناء إلا من شاء الله. أنا لا أظن حتى الصغار لا يحفظون هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم ها الصغار. قالوها قبل الكبار. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل تعلمت؟ هل علمت؟ هل تعلمت القرآن؟ أحد إخواننا، أحد إخواننا من المطربين من المغنين، قابلته في يوم من الأيام في مكان ما، فسلمت عليه وحضنته وقلت تشرفت بالسلام عليك. وحقيقة أنا أعرف أنه مغني، بس أنا ما أعرف، ما سمعت له شيء، بس أنا أعرف أنه مغني. ومن باب المجاملة قلت: ما شاء الله صوتك جميل، لأنه ما طلع مغني إلا وأكيد في صوته شيء من جمال. فقلت له: ولكني أطلب منك خدمة تخدمها لي، يعني لا أنساها لك. قال: ماذا تريد؟ أن أوقع لك؟ ها؟ قال: تريد أن أوقع لك؟ قلت: لا لا لا، طبعا أتشرف، ولكن عندي خدمة أخرى. قال: ما هي؟ قلت: أن تقبل مني هذا القرآن هدية. قال: لا، عندي في البيت قرآن كثير. أي والله بهذه اللفظة. قلت: طيب زد لي إلى ما عندك، ولكن أطلب منك طلب، بهذا الصوت الجميل أريد منك أن تقرأ لي الفاتحة. لا أريد أن تقرأ لي من القرآن. قال: طيب من فين تريد أقرأ؟ ما شاء الله ما شاء الله سيقرأ آية الدين كاملة. قلت: اقرأ من أي مكان شئت، أسمعني صوتك في القرآن. ففتح الفاتحة، والذي نفسي بيده ما عرف يقرأ 5 آيات صحيحة. والذي نفسي بيده ما عرف يقرأ الفاتحة صح. والذي نفسي بيده. فقبلت على رأسه وقلت: هل أتعلمت القرآن هداك الله؟ وذهبت. حقيقة من ذلك اليوم إلى الحادثة أكثر من 7 سنوات، إلى الآن ما رأيته غنى، ولا سمعت أنه غنى، ولا ما أدري أين هو، لا أعلم عنه شيئا. أسأل الله لنا ولهم الهداية، فإنا نحبهم ونخاف على أنفسنا وعليهم. قولوا آمين. يا إخوة، القرآن يا إخوة، خيركم من تعلم القرآن. بعض الناس يذهب إلى وعلمه وينسى تعلم. تعلم القرآن بكل ما فيه، تعلم أن يقرأه، تعلم أن يرتله، تعلم تفسيره ومعانيه، تعلم أحكامه، ثم علمه. لو قيل لك: ما معنى الصمد؟ لا تجيب. لو قيل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لا تجيب. لو قيل لك: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، ما معناها؟ لا تجيب. لو قيل لك كذا وكذا، لو قيل لك: وأنه هو أغنى وأقنى في سورة النجم، لا تجيب. أين القرآن؟ كيف نحرر فلسطين؟ اليوم في الشرق الأوسط، في جريدة الشرق الأوسط بالخط العريض، في جريدة الشرق الأوسط، إسرائيل الآن تنفذ خطة غزو قطاع غزة كامل، واحتلال الضفة الغربية كامل، احتلال غزة، احتلال، عيني عينك. ما هو تلميح، تصريح، خلاص يحتلون. ليش نبقي غزة والضفة الغربية؟ سنأخذ فلسطين كلها. كيف نحرر ونحن بعيدون عن ربيع القلوب؟ كيف؟ إن تنصروا الله، مشكلة أننا نحفظ، ما شاء الله عليه. نريد أن نعمل يا إخوة، نريد أن ننشر هذه الثقافة، نريد أن نعمل بما نحفظ. القرآن، العمل بالقرآن، تعلم القرآن ثم تعليم القرآن. نحفظ أيضاً حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم، ها نحن، أسأل الله جل وعلا أن يجعل فينا هذا الحديث، قولوا آمين. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تصدق أنك الآن باسمك أنت الله يذكرك عند ملائكته؟ فلان يذكرك، يمدحك، يمدحك ملك الملوك سبحانه وتعالى. في حديث عائشة عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. اختر لنفسك مع من تريد أن تكون، والدنيا قصيرة، الدنيا سريعة، الدنيا قصيرة وسريعة يا إخوتي، تمضي بسرعة. ستكون مع من؟ كن مع السفر الكرام البررة، تعلم القرآن. تعرفون أحد المستشرقين يقول، وهو لا يؤمن بالقرآن، يقول: أكثر كتاب يقرأ في العالم قرآن المسلمين. اسمع الكلام، أكثر كتاب يقرأ في العالم كتاب المسلمين القرآن، وهو أيسر كتاب للحفظ. إحدى المستشرقات على الديانة النصرانية كانت تؤنب المسيحيين والقسيسين على عدم حفظ الإنجيل. هي لا تعلم أن حفظ القرآن ميسر من رب العالمين. قال الله: ولقد يسرنا القرآن. فهل الله الذي ييسره ترى، ولكن انوي وسر وتتيسر بإذن الله جل وعلا. تقول عدد حفاظ القرآن في مصر لوحدها، عدد حفاظ القرآن في مصر بس، في جمهورية مصر العربية، عدد حفاظ القرآن في مصر لوحدها أكثر من حفاظ الإنجيل في العالم كله، في العالم كله. يا إخوة، إذا القرآن ميسر، نريد أن نجعله الهدف الأول في حياتنا، نريد أن نجعله فعلا ربيع قلوبنا. والمؤمنون منهم من يقرأ ومنهم من لا يقرأ، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل لذلك مثالا لعلنا أن نفهم، جعل لذلك مثالا في الحديث الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، نوع من الفاكهة، كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حل، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، نعوذ بالله من ذلك، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. كن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب وحلو، اقرأ القرآن، لا يمضي عليك يوم من غير أن تقرأ القرآن، اتلو القرآن، فإن الله جل وعلا ييسر لك. إن تعودت لمدة أسبوع تقرأ القرآن كل يوم تدمن عليه بإذن الله، تقرأ كل يوم تجبر نفسك. قال بعض السلف يقول جاء ما زلت أقود نفسي إلى الله وهي تبكي، ترفض، النفس تريد الدنيا، تريد الشهوات، حتى انقادت لي وهي تضحك، حتى انقادت وهي تعودت. اقرأ القرآن، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي شافعا يوم، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. عند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل، لأنه يقوم يصلي بالليل بالقرآن. هؤلاء أهل القرآن، نسأل الله أن نكون منهم في يوم الأيام، نسأل الله أن يعيننا، قولوا آمين. فشفعني فيه فيشفعان. في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح قال يقول القرآن يوم القيامة يا رب حله، يا رب إيه؟ ها؟ حله، يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة فيقول يا ربي زده، فيلبس تاج الكرامة فيقول يا ربي ارضى عنه، فيقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا إخوة، القرآن لا يخفى فضله على أحد، ولكن نريد أن يكون ربيع قلوبنا، نريد أن يكون منجينا يوم القيامة. حفظوا أولادكم القرآن، فإن الأب يأتي يوم القيامة يلبس تاج اللؤلؤة فيه خير من الدنيا وما فيها، فيقول يا رب بما ألبستني هذا التاج، فيقول بحفظ ولدك للقرآن. أنقذوا أولادكم من النار، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث عصمة بن مالك عند البيهقي بسند حسن قال لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقته النار. حينما يجمع القرآن في قلب أحدنا يجمع ويحفظ لا تحرقه النار. هذا قرآن ربنا يا إخوة، هذا كتاب ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، لنجعله أمامنا ونجعله ربيع قلوبنا. وأختم بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر رضي الله عنه القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ماحل مجادل يجادل عنك يدافع عنك، وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه خلف ظهره ساقه إلى النار والعياذ بالله. يقول عثمان رضي الله عنه وكذلك قال حذيفة: لو سمع لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ومن أراد العلم كل العلم فلينثر هذا القرآن كما قال عبد الله بن مسعود، قال: من أراد العلم فلينثر القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. قال الجزري رحمه الله في منظومته قال: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وأنهم في الناس أهل الله، وأن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثهم من اصطفى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله أمامنا وألا يجعله خلفنا، وأن يحفظنا القرآن ويعلمنا القرآن ويعلم أولادنا القرآن ويعلم والدينا القرآن ويرحم والدينا بالقرآن، ويغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله إلى لقاء آخر بإذن الله.